الله جل وعلا على كل شيء قدير، حتى لو قلنا أنه مات موتة حقيقية ورفع إلى السماء قادر على أن يحيي وينزله في آخر الزمان. وممن قال بهذا القول الباطل المخالف للحديث الصحيحة محمود شلتوت شيخ الأزهر، ورد عليه من بعض المحدثين في الهند، ألف كتابا أسماه التصريح بتواتر الأحاديث الواردة في نزول المسيح. وعلى كل حال هو لا يعتد به، له مخالفات كثيرة وشذوذات معروفة. فالمرجح عند أهل العلم أن الوفاة وفاة نوم، وجاءت الأدلة من الكتاب والسنة أن النوم يطلق عليه وفاة، أنامه ثم رفعه إلى السماء ووضع الشبه شبهه على غيره، ولذلك قال شبه لهم، كما حصل ليلة الهجرة أن جعل عليا ينام في منامه وقريش محيطة بداره لا يريدونه أن يهاجر فينتشر الإسلام إذا انتقل إلى بلد آخر لتتم محاربتهم له. المقصود أنه خرج من بين أظهرهم وهم يرون، ولكن التراب ذره في أعينهم فأخذ بأبصارهم وجلسوا ينتظرون إلى الصباح. لما خرج فإذا به علي بن أبي طالب، والله المستعان. نعم. إلى قوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة. يعني إذا نزل يؤمنون به، لأنه لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل يهودية ولا نصرانية، ما يقبل إلا الإسلام أو السيف، ومع ذلك يضع الجزية بمعنى أنه يلغيها، ولا يقال هذا نسخ لأنه لا يمكن أن ينسخ ما ثبت بشريعته عليه الصلاة والسلام، لأنه يأتي مقررا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون هذا من باب الحكم المؤقت، يسري هذا الحكم إلى نزول المسيح فيلغيه بالنص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحكم الله جل وعلا. فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، ولا يتحسس منه إلا من في قلبه مرض. كل هذه أمور متفقة يفسر بعضها بعضا، يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير فيؤمنون به النصارى وغيرهم، وإن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته يعني إذا نزل، قبل موته الحقيقي الذي قضاه الله وكتبه على جميع الخلق. نعم. ليش اعتبرنا إيمانهم بعد موت قبل موته الحقيقي ما هو قبل الرفع الموت لا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، قبل موته الحقيقي. إذا نزل وألغى الأديان كلها بما في ذلك النصرانية ولا يقبل إلا الإسلام والسيف آمنوا، مع أن نزول المسيح من العلامات التي الكبرى التي قد لا، العلامات الثلاث التي لا ينفع نفسا إيمانها، الدجال والدابة وطلع الشمس مغربها، فيكون نزول المسيح قبل هذه العلامات الثلاث لأنه يقبل منهم الإسلام. نعم. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام، أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى. إن هذه نافية، ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، بدليل الاستثناء بعدها. نعم. إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه، فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم. يعني سيأتي بيانه في آخر سورة النساء. نعم. فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم، لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، يعني ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون من أمة محمد، وتجاوز بعضهم وقال إنه يحكم من الحنفية، كثير منهم معروف بالتعصب أنه إذا نزل يحكم بمذهب أبي حنيفة. قال بعضهم في شرح ملا علي قاري على الشفاء يقول إنه يتزوج جهنية، كل هذا ما لا أصل له. نعم. ما ورد من الشيخ يسوي حكم المهدي؟ ما أدري. إيه. إمام من هذه الأمة الإمام، إيه؟ معروف. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه قال حدثنا الربيع بن أنس عن الحسن أنه قال في قوله تعالى إني متوفيك، يعني وفاة المنام، رفعه الله في منامه. قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. وقوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا، أي برفعي إياك إلى السماء، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهكذا وقع، فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعده، فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته، ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله، وآخرون قالوا هو الله، وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق، فاستمروا على ذلك قريبا من 300 سنة، ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين، فدخل في دين النصرانية قيل حيلة ليفسده، فإنه كان فيلسوفا، وقيل جهلا منه، إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه، ووضعت له القوانين. والأمانة الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة، وأحل في زمانه لحم الخنزير، وصلوا له إلى المشرق وصوروا له الكنائس، وزادوا في صيامهم 10 أيام. والمعابد والصوامع، صوروا له الكنائس والمعابد والصوامع، ما عندك؟ لا. وزادوا في صيامهم 10 أيام. فيها فيما بعد السطر، فيها بعدها السطر إلا أنه بنى لهم الكنائس والمعابد والصوامع. كلها موجودة. نعم. وزادوا في صيامهم 10 أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون. وصار دين المسيح دين قسطنطين، إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على 12,000 معبد، وبنى المدينة المنسوبة إليه، واتبعه الطائفة الملكية منهم، وهم في هذا كله قاهرون لليهود، أيدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم. وإن كان الجميع كفارا عليهم لعائن الله،

في الدنيا بالنصر والظهر، وفي الآخرة بالجنات العاليات، والله لا يحب الظالمين. ثم قال تعالى: وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه من النصارى، عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك. قد يقول قائل أن النصارى اليوم هم المتحكمون في العالم، وإن كان اليهود على قلتهم يتحكمون في النصارى، لكن الأصل أن الحكم لله جل وعلا، يؤتيه من يشاء، والأصل أن من استقام على دينه هو الممكن في الأرض. لكن لما تخلى كثير من المسلمين عن أديانهم وتعاليم ربهم واكتفوا بالتبعية لغيرهم، وصلوا إلى هذا الحد من الذل الذي ضرب عليهم بسبب تخليهم عن دينهم، فصار النصارى واليهود يتحكمون فيهم رغم كثرتهم، ولكنهم غثاء كغثاء السيل. قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، العدد اليوم 1.5 مليار المسلمين أو زادوا أيضا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والله المستعان. شيخنا أيضا كذب قال: ولا يزال الإسلام وأهله إلى يوم القيامة. أي هذا الأصل إلى يوم القيامة، هذا الأصل في الإسلام. الإسلام ما هو بالدعوة، ليست الدعوة مجانك. هل 1.5 مليار كم يصفي منهم؟ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء السيل، كثير منهم لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، يعني في الوثيقة اللي معه مسلم، كثير منهم ما يدري وش الإسلام. واحد صلى معنا مسجدنا الأول وانتقد بأنه ما يدري وش يقول، ولا يصلي ولا يركع ولا يسجد. سأله واحد قال: أنت مسلم؟ قال: بابا في مسلم. أظن يعني الكفيل ما هو أبوه. ها تذكر أبو عبد الله؟ إيه من رأيتها الرجال مسجدك. ها إيه مسؤول. الله المستعان. نعم. ثم قال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره، وهو مما قاله الله تعالى وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ، فلا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى في سورة مريم: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وها هنا قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله تعالى، حيث خلقه من غير أب كمثل آدم، فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى. وإن جاز الدعاء، لأن آدم خلق من غير أب ولا أم، وعيسى ولد من أم بدون أب، وهذا أقرب إلى التصور، خلق عيسى أقرب وأحرى أن يوجد ولو لم يكن له أب، فالله على كل شيء قدير. والذي ينكر أو يرمي أمه بما رميت به من الفاحشة ينظر في آدم، تشك في أن الله يخلق من أم ولا تشك في الذي يخلق من أب ولا أم. والله المستعان. النصارى يناظرون الباقلاني ويرمون أو ينقلون ما رميت به عائشة من الإفك، وهو معروف بقوة الحجة. قال إذا ترمون عائشة وهي ذات زوج ولم تأتي بولد، أيهما أولى بالرمي؟ هو ما يعتقد هذا، لكن من باب الإلزام أولى بالرمي من امرأة تأتي بولد وليست بذات زوج. هو ما يعتقد هذا، لكن من باب الإلزام لهم. كما نقول تنكرون أن يخلق الله ولدا من أم بلا أب، لماذا لا تنكرون أن يخلق الله مخلوقا بدون أم ولا أب؟ ما في أحد بينكر خلق آدم وأنه لا من أم ولا من أب، فمن باب الإلزام يذكر مثل هذا الكلام. وإن كان الكلام كفر، يعني لو كان يعتقده الباقلاني صار منكر لكلام الله، لكنه لا يعتقده ولكن يلزم النصارى به. نعم. وإن جاز ادعاء النبوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب، فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر. لما مر الباقلاني على نفر من النصارى قال بعضهم لبعض هذا شيطان، قال جئت لأؤزكم أزا. مش خلاهم كفار؟ ها كفار. نعم. ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم: ولنجعله آية للناس، وقال هاهنا: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. أي هذا هو القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور الباني. بعد ظهور البيان فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضرهم في حال المباهلة ثم نبتهل أي نلتعب. بعض المفتونين من الكتبة كتب ليقرر أن الاختلاط شرعي وأنه لا شيء، واستدل بآية المباهلة، قل تعالى ندعو أنفسنا وأنفسكم أبناءنا وأبناءكم، يعني آية ونساءنا ونساءكم، قالوا هذه اختلاط. قاتلهم الله. صلى الله وسلم على عبدك ورسولك، اللهم صلى الله وسلم على عبدك ورسولك. ثم نبتهل أي نلتعن، فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي منا أو منكم. وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران النصارى حين قدموا، فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار. قال ابن إسحاق الإمام المؤلف رحمه الله محدث حافظ ويعرف منزلة محمد بن إسحاق وأنه فيه مرمي بسوء الحفظ وأنه ليس من الطبقة التي يصحح لها، فكيف يصفه بالإمامة؟ هو إمام في فنه الذي هو المغازي، وإن كان فيه ما فيه من كلام لأهل العلم في الحديث والحفظ، لذلك ضعفه كثير منه. وقال الإمام مالك دجال من الدجاجلة، وغيره يرى أنه يحسن له، لا يصل إلى درجة الصحيح لكن يحسن له، لا سيما فيما يحسنه من هذه المغازي والأخبار والسير. ومعروف عند أهل العلم أن الإنسان قد يتجه إلى شيء يكون إماما فيه ويبقى في غيره في انتقاد وكلام، مثل ابن إسحاق في السير إمام لكن يبقى أنه في الرواية مضاعف عند أهل العلم، وإن اتجه بعضهم إلى أنه يمكن أن يحسن له، ومع ذلك عاصم ابن أبي النجود في القراءة إمام، ومع ذلك في الرواية فيه كلام. نعم. أبو حنيفة في الفقه الإمام الأعظم وفي الرواية سيء الحفظ. نعم. ها؟ هذا رأي مالك لكن ما وفق على هذا. نعم. قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا، فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم. يعني يرجع مع الأسف أن هذه المختصرات لسيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام التي فيها الروايات وفيها الطرق والوجوه، هذه المختصرات حالت دون القراء ودون الأصول، فتجدهم يرجعون إلى هذه المختصرات لأنهم لا يطيقون كثرة الطرق والتكرار، فيقتصرون على المختصرات دون غيرها، والله المستعان. نعم. وهم العاقب واسمه عبد المسيح، والسيد وهو الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل، وأوس بن الحارث، وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ويحنس، وأمر هؤلاء يؤول إلى 3 منهم وهم العاقب، وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، والسيد وكان ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، وأبو حارثة كان ثمالهم هو عالمهم، وكان ثمالهم أيضا فيه بس أنا ما عندي. ومعروف أن الثمال هو الذي يقضي حوائجهم ويرجع إليه لقضاء حوائجهم، كما قال أبو طالب في النبي عليه الصلاة والسلام في لاميته المشهورة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. نعم. وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم، وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل، ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه، وبنوا له الكنائس وأخدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم. وقد كان يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل أصحاب الأديان يفرحون بمن يأتيهم من الأديان الأخرى، يقدمونه يعظمونه، يرونه مكسب لهم، وعظموه قبل أن يعرفوا ما عنده من رأي وبصيرة وخبرة ودربة، مجرد ما التحق بهم عظموا، كما قال رئيسهم في قصة الثلاثة الذين خلفوا، ثم كعب جاءه كتاب من ملك النصارى وقال إلحق بنا نواسك، يبي يتنصر، عرفنا أن صاحبك هجرك فالحق بنا نواسك، قل فسجرت بها التنور، رضي الله عنه وارضاه. نعم. وقد كان يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنه وصفته مما علمه من الكتب المتقدمة جيدا، ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند أهلها. قال ابن إسحاق وحدثني. هذا الكلام هل هو متسق؟ قد كان يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وشأنه لما علمه من الكتب المتقدمة، يعني قبل أن يتنصر. كلهم يعرفون هذا، ما يصير له ميزة بعد ما تنصر، لكن الكلام فيه اضطراب. هم فرحوا به لما تنصر، ترك دينه وتنصر ويكفيهم هذا، أما كونه يعرف أمر رسول الله وصفته وشأنه وكذا، كلهم يعرفون من خلال كتبهم. وما الذي حملهم على عدم الإيمان به؟ الحسد. نعم. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات جبب وأرضية في جمال رجال بني الحارث بن كعب. قال يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم، فصلوا إلى المشرق. قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والسيد الأيهم، وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم، يقولون هو الله، ويقولون هو ولد الله، ويقولون هو ثالث ثلاثة. يعني بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، اختلفوا في أمر المسيح عليه السلام. نعم. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذلك النصرانية فهم يحتجون في قولهم هو الله لأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام. نعم. ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، وذلك كله بأمر الله تعالى وليجعله الله آية للناس. ويحتجون على قوله وزيادة في الفتنة، افتتان بعض الناس من أجل هذا. الله جل وعلا يجري بعض الأشياء ليثبت أقواما ويفتن أقواما. نعم. ويحتجون على قولهم بأنه ابن الله يقولون لم يكن له أب يعلم